بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه الوصية العظيمة الجامعة التي تضمنت أصول التربية الواجبة التي يحتاج إليها كل إنسان، هذه الوصية خلدها الله سبحانه وتعالى بذكرها في كتابه لتكون قدوة للمربين والآباء والمعلمين، بل لكل مسلم ومسلمة، فإن الحاجة إليها للكبار قبل الصغار، وللمربي والمتربى معا. فالله سبحانه وتعالى أوجب على جميع العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وأوجب عليهم بر آبائهم وأمهاتهم، وهذان الأمران كثر اقترانهما في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالأصل الأول الذي تضمنته هذه الوصية من أصول التربية الإسلامية الصحيحة، التربية على معاني الإيمان، على العقيدة الصحيحة، على التحذير من الشرك، فإنه أعظم الظلم. وتضمن بعد ذلك وصية الإنسان بوالديه مع تذكيره باليوم الآخر، فإلى الله عز وجل المصير، وهذا ضمن التربية الإيمانية الاعتقادية. كما أن التربية على مراقبة الرب عز وجل لمعرفة العبد بأسمائه وصفاته، وأنه مطلع على الإنسان في كل مكان يكون فيه ويعمل أي عمل، وأنه سوف يأتي به يوم القيامة فيحاسبه عليه، وأنه عز وجل اللطيف الخبير. كل هذا ضمن التربية الإيمانية الاعتقادية التي لابد أن نربي عليها أنفسنا وأبناءنا. وأما وصية الرب سبحانه وتعالى ببر الوالدين، فهي لأن من شكر والديه أقرب أن يشكر الله عز وجل، وأقرب أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى طالما أخلص لله. وقد ذكرت الآيات الكريمة مشكلة تواجه الكثيرين إذا أمر الوالدان بمعصية الله سبحانه وتعالى، وأمر بالبعد عن منهج الله وطريقه وصراطه المستقيم. فكان العلاج الأكيد الذي لا تردد فيه هو عدم طاعة الوالدين، في ترك الواجب أو في فعل الحرام، فإن الله سبحانه وتعالى حقه أعظم، وهو سبحانه وتعالى المتفضل بالنعمة أولا وآخرا. فاربت طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مقدمة على طاعة كل أحد سواهما. فلا بد أن يعلم الإنسان أن لزوم طريق الحق ومصاحبة أهله واتباع سبيل من أناب إلى الله عز وجل ورجع لا خيار فيه لأحد، ولا احتمال أن يتنازل عنه الإنسان. ثم كانت بعد ذلك التربية العبادية بقوله رضي الله عنه: يا بني أقم الصلاة. قال الله عز وجل في وصية لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والتربية على أداء العبادة من أوجب الأمور أيضا أن ينشأ عليه الإنسان وأن يواظب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة بسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون صبيانهم، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن يوم عاشوراء أن الصحابة كانوا يصومونه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصومون صبيانهم ويجعلون لهم اللعبة من العهن، فإذا جاع أحدهم أعطوه إياها حتى يكون عند الإفطار، وذلك لتعويدهم على الصيام. وثبت أيضا في الصحيح أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وثبت أنهم لبوا عن الصبيان ورموا عنهم، فكانوا يصحبون معهم أبناءهم في أداء هذه العبادات. وهذا الأصل من أصول التربية لا بد منه لصلاح قلب العبد وصلاح نفسه وصلاح عمله كذلك. فإن العبادة هي الترجمة العملية لتحقيق التوحيد، فإن التوحيد صرف العبادة لله دون من سواه. فلا بد أن يصرف العبد العبادة بأن يؤديها بالفعل. وأما إذا عرف وأقر بقلبه ولسانه أن لا يعبد إلا الله، ثم إنه لم يعبد الله سبحانه وتعالى، فقد حدث الخلل الكبير في هذا الفصل بين الاعتقاد وبين العمل. فربما انحل إيمانه بالكلية، وربما اختل. وطوائف من أهل العلم يرون أن أداء العبادة الواجبة من الأركان الأربعة من الصلاة والزكاة والصيام والحج من أركان الإسلام، لا يقبل إيمان ولا توحيد بدونها. فقالوا أن من تركها ولو تكاسلا فقد خرج من ملة الإسلام، وذلك لعظيم هذه الأركان أهمية هذه الأركان، وأنها كما ذكرنا الترجمة العملية لتوحيد الله سبحانه وتعالى، كما أنها الوعاء الذي يفيض الرب سبحانه وتعالى من خلاله على عبده فيه من أنواع نعمه وأسباب صلاح قلبه ومعرفة الرب عز وجل ومحبته والشوق إليه والخوف منه ورجائه والشكر لنعمه. وهذه العبادات بدونها لا يمكن للعبد أن يحصل على شيء من ذلك. والقصور في العبادة يؤدي إلى اختلال نظام حياة الإنسان وفشله في كل أموره بلا شك. وإن من أعظم ما يتهدد العمل الإسلامي قلة عبادة من يقومون به. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في أول الدعوة بأن يقوم الليل إلا قليلا. قال عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يفتح بهم العالم للإيمان. قال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وهذا كله يبين لنا أهمية العبادة، فهم كما وصفوا في الكتب المتقدمة كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار. فالعبادة هي الصلة بين الله وبين العبد، بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. وهي وسيلته إلى التقرب، وسيلته للتقرب إلى الله عز وجل، ولذا شرعت التربية عليها والاهتمام بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يعلمها الصبيان، وأول ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها في ليلتها، وقد كان ابن عباس يبيت عندها كما ثبت ذلك في الصحيح، قال: أصلى الغلام؟ فأول ما سأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أصلى الغلام؟ فهو واجب الأب والأم، واجب الأم التي ترى ابنها في كل وقت فلا بد أن تراقبه، وواجب الأب أن يسأل ويذكر ولا ينسى أصلى الغلام، سواء كان ابنه أو ابن عمه أو ابن أخيه أو غير ذلك ممن له نوع ولاية عليه. ومن يفرط في ذلك ولا يسأل يعرض ابنه لتضييع هذه العبادة وغيرها بعد ذلك، أو يعرض من يربيه، ولا بد من السؤال عن ذلك في هذه المرحلة. وكذلك لا بد أن تأخذ التربية الإقناعية نصيبها وحظها طول فترة 3 سنين كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. ولهذا لا يضرب على أداء العبادة قبل 10 سنين، حتى تظل هذه السنوات 3 التي لم يفتر الأب والأم عن تذكير ابنهما ومن يربونه بهذه العبادة في أوقاتها والسؤال عنها. وأما ما يواجهه كثير من الآباء، وربما الملتزمون منهم يواجهون ذلك، في أن كثيرا من الأبناء لا يريد الصلاة ولا يحافظ عليها، فلربما كان ذلك من تقصير في السؤال الدائم عنها طيلة السنين 3، فلربما يدخل ويخرج ولا يسأل هل صلى ابنه أم لا، وربما تغفل الأم فلا تسأل كذلك ابنها ولا تراقبه أثناء صلاته، فترتب على ذلك أن يبلغ 10 سنين وهو لم يتعود على أداء هذه العبادة فيضرب فيكرهها، فيؤدي ذلك إلى أن يتركها متى تمكن بقوته من ذلك. وإذا امتنع من أبيه وأمه بعد هذا العمر فإنهم يعجزون عنه وعن إلزامه بشيء على الإطلاق. ولا شك أن هذا من أخطر الأمور، وقد يتساءل الناس لماذا يحدث هذا، ونحن لا نقصر، والتقصير قد كان حينما ترك السؤال وتركت هذه التربية الإقناعية في وقتها. وهذه التربية بالإقناع وأن يخرج الأمر من نفس الصبي وبرضاه وباختياره، تلحظها جيدا في كل الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها لأصحابه، كما تلحظها في وصيتي في قول إبراهيم لابنه وهو يعرض عليه أمر الذبح: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ولم يكن إبراهيم عليه السلام يستثير ابنه في أن يفعل أو لا يفعل، فإنه قطعا يفعل أمر الله ويمتثله، وهو قد ألقى وهو قد ضحى بنفسه قبل ذلك، وضحى بوطنه وضحى بأهله وضحى بكل شيء في سبيل الله، فهو كذلك يضحي بابنه حتما. وإنما كان يقول لابنه: فانظر ماذا ترى، أي ماذا ترى أنت، ولم يقل ماذا أفعل، لأنه جازم بالفعل، وإنما أراد أن يأتي الابن مختارا مسلما لله سبحانه وتعالى، وليس مقهورا على أن يفعل به، وقد كان قادرا أن يفعل به قهرا، ككثير من الآباء والأمهات لا يهتمون بأن ينشأ الأمر من نفس الابن أو البنت، وإنما يكون التوجيه الإجباري في غير سنه ووقته. ولا شك أن هذا الأمر لا يعني إلغاء مسؤولية الأب والأم عن التربية بالعقاب أحيانا إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك، ولكن في السن المناسب التي المناسبة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعني ذلك أن يترك الأب والأم ابنهما على راحته دون ما عقاب ودون ما محاسبة، ويقولون لابد أن يكون مقتنعا، كما يقول كثير من الزنادقة ربما فيما يؤمرون به من الواجبات فيقولون لابد أن نقتنع، وهذا أمر ربما وصل إلى الكفر، بل هو في حقيقته والعياذ بالله إذا بلغ الإنسان إذا بلغ عاقلا وقال لست بمقتنع بأوامر الله عز وجل فإنه يكفر بذلك والعياذ بالله. وهذا ليس بمقصودنا على الإطلاق، ولكن كما ذكرنا لابد من أن يأخذ كل نوع من أنواع التربية وقته وفي السن التي حددها الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يؤمر الأولاد بالصلاة 7 سنين، طيلة 3 سنين لا يعاقبون عليها، والأمر بها يقتضي الأمر بالأوقات 5، فيؤمر كل وقت بأن يؤدي الصلاة ولا يترك في وقت ولا يسهى عنه فيها. فهذا بإذن الله في الأغلب الأعم يرجى له المحافظة عليها تلقائيا، وإما بعد أن يبلغ 10 سنين فإنه يضرب على تركها بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما ذكرنا سائر أنواع العبادة فإنه يؤمر بها في سن 7، وكثير من الآباء والأمهات ربما يبادر قبل هذه السن فيأمر الولد أو البنت بأن يصلي قبل سن 7، وهذا مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام، وربما أدى إلى الملل أو إلى اتخاذها لعبة. فإن سن 7 له حكمة بالغة، وهي دراسات علمية معاصرة وقديمة في أن سن 7 سنين هو سن تمييز خاص، وكثير من البلاد يبدأون التعليم في هذه السن وربما أخروها، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي، فلا بد أن نقتدي بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قبل 7 فإن صلى الغلام أو الفتاة الصغيرة مع الأب أو الأم فلا يمنعان، ولكن لا يؤمران حتى يكون كل أمر في موضعه. ومن اقتدى بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ودعا الله عز وجل في صلاح الأولاد، دعا الله وأخلص في ذلك، يرجى له الصلاح بإذن الله. وعلى من وجد غير ذلك أن يبحث في نفسه أولا وفي تقصيره هو وأم أولاده وكذلك في سائر من يربيهم ومن يشاركونه، فإن التقصير من الإنسان أول ما تبحث عنه قبل أن تلقي الأمر على أنه قد ينشأ ولد فاسد لأب صالح، وهذا مما لا شك فيه. فهذه أمثلة متعددة في أولاد فاسدين نشأوا لآباء صالحين يقطع بأنهم ما قصروا في التربية، كابن نوح كما ذكر الله سبحانه وتعالى وقال عنه إنه ليس من أهلك. ولكن من أدراك أيها المربي وأيها المسؤول أنك قد أديت واجبك مثل نوح عليه السلام أو حتى نصفه أو ربعه؟ فإن أكثر الفساد إنما ينشأ من التربية من تقصير في التربية في وقتها أو في وسيلتها التي لا بد من مراعاتها كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه التربية العبادية ينبغي أن تكون على الهيئة الصحيحة، فلم يقل له صل فقط، وإنما قال يا بني أقم الصلاة. وقد ذكرنا أثر كلمة يا بني قبل ذلك في تحبيب الغلام لما يطلب منه بعد ذلك، وفي تقريبه من نفس أبيه ومربيه حتى ولو لم يكن أبا له فإنه يجوز استعمالها، كما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب من صحيحه، وأن أنس رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني، وهذا لتحبيب الغلام وتقريبه. وكما ذكرنا فلا بد أن يقيم الصلاة ويعرف أركانها وواجباتها ومستحباتها حتى يؤدي العبادة كما ينبغي، ولا بد أن يبدأ أولا بالأركان ثم الواجبات. فإن اتسع ذهن الطفل والصبي أو الفتاة، إذا اتسع ذهن الولد لمعرفة المستحبات فذاك، وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه للجاهل ربما اقتصر على الأركان حتى تؤدى العبادة أولا على الوجه المجزي عند الله سبحانه وتعالى. نتعلم ذلك من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، فأمره بالأركان دون ما الواجبات والمستحبات ليتسع ذهنه لذلك، ثم يؤمر بعد ذلك بالواجبات ثم بعد ذلك بالمستحبات وهي على سبيل الاستحباب. وينبغي أن يجتهد في تعريف الطفل كذلك، تعريف الولد كذلك بأهمية أن يتدبر معنى ما يقول وأن يشرح له بلغة سهلة مناسبة لفهمه حتى ينشأ يعرف معنى خشوعه في الصلاة ومعنى إقامة الصلاة كما يحب الرب سبحانه وتعالى. ولا شك أن من معنى إقامة الصلاة أن تؤدى بالنسبة للصبيان في المساجد، فإن ذلك مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصف الرجال ومن ورائهم الصبيان ومن ورائهم النساء، وذلك دليل على وجود الصبيان في المساجد على عهده عليه الصلاة والسلام. ويؤمر الصبي بشهود المسجد أيضا بعد السابعة، ويجوز أن يدخل قبل السابعة لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحسن أو الحسين أثناء خطبته وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يستمر في خطبته وهو يرى ابنه ذلك يتعثر في ثيابه. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة بنت زينب بنته صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، وكان يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة شفقة على أمه، وهذا مما لا شك في حصوله في عهده عليه الصلاة والسلام. وإن كان الذي يؤمر ويشرع إدخاله المسجد هو ابن السابعة، وما دون ذلك فمن المباحات، والله أعلى وأعلم. وكذلك أداء العبادات الأخرى من عبادة الحج لها أثرها العظيم في نفس الصبي، وأما عبادة الزكاة فكذلك ينبغي أن يعرف الصبي أمر الصدقة، ويعرف شيئا من أحكامها، ويؤمر بأن يتصدق أحيانا كما ثبت في ذلك في الصلاة والصيام والحج، فإن هذه العبادات لها أثرها العظيم في نفس الإنسان، وإذا نشأ محافظا عليها مقيما لها بما يحبه الله سبحانه وتعالى فذلك الذي يرجى صلاحه بإذن الله عز وجل، وهذا الذي يرجى أن يظل على صلته بالله سبحانه وتعالى. وأما الدعاء فإنه من أعظم العبادات التي لا بد من الاهتمام بها، وتعويد الصبي أن يدعو الله ويسأله، واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذه من أهم الأمور التي لا بد من تربية الولد عليها، أن يسأل الله حاجته ويدعو الله سبحانه ويستعين به. وتجد هذا المعنى يحتاجه سوى الكبير، ونجد أنفسنا بعيدين جدا في تربيتنا لأبنائنا عن هذه المعاني. وتكملة الوصية في عقيدة القضاء والقدر بالأسلوب النبوي الرفيع: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فذكر أمر القدر بذلك الأسلوب السهل المبين البعيد عن الفلسفة وعلم الكلام، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى علينا بما من به علينا من إرسال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المعاني التي لو سألنا شبابنا قبل أطفالنا لوجدناها غائبة عنهم، لا يعرفون قلما ولا صحفا ولا كتابة، ولا يدرون ما القدر، ولا يعرفون أثر ذلك في النفس. فهذه التربية على الدعاء وتكميل ذلك بأصول الاعتقاد كلها هو من أهم ما يربى عليه الولد في التربية العبادية، في التربية على أداء العبادة. ثم بعد ذلك في وصية لقمان لابنه وهو يعظه: التربية على الدعوة إلى الله عز وجل. والتربية الدعوية أيضا من أهم أنواع التربية، وذلك أن سمات الشخصية المسلمة، أن من سماتها الأساسية أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الشخصية المسلمة ليست شخصية سلبية، شخصية المسلم ليس مجرد متفرد يتفرد على ما حوله ولا دخل له بما يجري في العالم، بل إنه كما يعمل بالإسلام فهو يعمل من أجله. وهذا المعنى يربى عليه الابن من نشأته، في دين الله سبحانه وتعالى، فيؤمر الولد بأن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. يؤمر مثلا بأن يأمر أقرانه بعد السابعة كما ذكرنا بأن يأتوا إلى الصلاة وأن يحافظوا عليها، وأن يصوموا في رمضان، وأن يتصدقوا إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وكذا أن ينهى عن المنكر. فإذا سمع السباب والشتم وأنواع المنكر فعليه أن يغير ذلك، وإذا نشأ يجرؤ على أن يقول كلمة الحق ولا يخاف لومة لائم. وهو في هذه السن لا يدرك كثيرا من المحاذير الخاطئة التي تحول بين الكبار وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا نشأ لا يعرف هذه المحاذير الخاطئة كما ذكرنا من أعراف وتقاليد بائسة ميئسة للإنسان تجعله يتحرج في أن من أن يقول كلمة الحق، وتجعله يستحي أن يقول كلمة الحق، وما أكثر من يستحي منا أن يقول كلمة يعلم أنها لله عز وجل يجب أن تقال في هذا المقام، ولكن مراعاة الناس ومراعاة الأعراف والتقاليد التي تخالف الشرع تمنع الكثيرين من ذلك وتجعله يستحي، والله لا يستحي من الحق. نقول إذا نشأ الغلام لا يعرف هذه المحاذير كان يرجى له بإذن الله أن يكون شجاعا جريئا في الحق، قد شرب الشجاعة منذ نشأته بإذن الله. وهذا الأمر لا يحصل كذلك بالكلام فقط، بل بأن يكون أبوه وأمه قدوة في ذلك. وإذا لاحظت ما تربى عليه أبناء الصحابة رضي الله عنهم أثناء الجهاد والغزو، والجهاد نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نلحظ جرأتهم وشجاعتهم، فإنهم كانوا يتشوقون إلى الجهاد في مواطنه وربما قبل أن يبلغ السن المطيقة له، كما ثبت في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. والذي يظهر من ذلك أنه في الجهاد حسب الطاقة، وبعض العلماء يقول حسب السن والأقرب الأول، فإن الجهاد إنما يؤمر به من كان مطيقا. وكما ذكرنا هذا نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويربى الابن على الشجاعة في الحق وأن يقول كلمة الحق لا يخاف لومة لائم. وتأمل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وهو في تلك السن الصغير، وهو يرى أباه الزبير وهو مع أمه أسماء التي في الحصن، والتي حرصت أن تريه أباه، وهو يختلف إلى بني قريظة وحده رضي الله تعالى عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرجع عندما ينتهي الأمر فيرجع فيقول: لقد رأيتك يا أبي وأنت ذاهب إلى بني قريظة. أمه حرصت أن تريه أباه وهو ذاهب، وتعرفه أنه ذاهب إلى الأعداء من اليهود المجرمين الغادرين الخائنين، وأنه ذاهب وحده. بوب عليه البخاري رحمه الله في زواج السفر أن يسافر الرجل وحده، وذلك أن الزبير كان طليعة وحده، وقال له الزبير مستحبا معجبا بما صنعته الأم من إراءة الولد أباه وهو ذاهب عليه، قال: ورأيتني يا بني؟ قال: نعم. انظر إلى أثر هذا وأثر لعب عروة رضي الله تعالى عنه في جرح أبيه أيضا في الضربات التي ضربها يوم أحد وفي وقعة اليرموك، وكان يدخل يده وهو صغير. انظر إلى أثر ذلك في الشجاعة الباهرة التي كان عليها هؤلاء رضي الله تعالى عنهم في أن يقولوا كلمة الحق وأن يثبتوا على الحق الذي يعلموه. ولذا كان عبد الله بن الزبير في الشجاعة لا يجارى، وهو وحده يرد الجموع الهائلة، وما استطاع أحد أن ينال منه يوم مقتله إلا لما أصيب بحجر من حجر المنجنيق من حيث لا يدرون، بل كان يجري أمامه العشرات من المقاتلين الأفذاذ وحده، يجريهم من الحرم إلى الحجون، من المسجد إلى الحجون، ولا يستطيع أحد أن يقترب منه رضي الله تعالى عنه، وإنما قتلوه لما وقع الأرض بغير قصد منهم. والزبير رضي الله تعالى عنه كان كذلك، كلهم كانوا في الشجاعة ربوا أبناءهم عليها. عندما يخترق أحدهم الجيش وحده ويراه الجميع كذلك. يخترق يقول شد فنشد معك، فيقول لا تستطيعون فيقول شد ونشد معك، فيشد على العدو فيخرق الجيش المعادي جيش الروم إلى أن ينفذ من ناحية الأخرى، ولا يستطيع أحد أن يفعل مثل ما فعل، فيضطر للرجوع وحده، يقسم الجيش الكافر مرة أخرى ويشقه إلى أن يرجع إلى صف المسلمين. هذه التربية على الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله أدت إلى هذا الجيل الشجاع الذي يقوم بواجب الدعوة والبيان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما شرع الله عز وجل، صابرا على ما يصيبه في سبيل الله، قد علم أن ذلك من عزم الأمور. فهذا يكون بالأمر ويكون بالقدوة والأسوة، وهذه التربية الدعوية التي يفتقدها الكثيرون والتي تؤدي إلى أن ينشأ أبناء ضعفاء لا يتحملون قضية الإسلام. إذا تركنا هذه التربية الدعوية نشأ أبناء لا يعرفون تحمل المسؤولية ولا يتمسكون بنصرة قضية الإسلام والمسلمين، ووجدنا عند الاهتمام بها والتربية عليها أثرها الهائل العظيم في نفسية هؤلاء الأبناء الذين ينشؤون يعملون بالحق ويقولونه لا يخافون في الله لومة لائم. فهذا الذي نريده بلا شك. انظر أيضا إلى أثر التربية على مثل هذه المعاني في قصة محمد الفاتح فاتح القسطنطينية، وذلك أن أستاذه وهو صغير كان يشير إلى مدينة القسطنطينية دائما وهو يحدثه ويخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن هذه المدينة يفتحها المسلمون، ويخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي المدينتين تفتح أولا فقال قسطنطينية تفتح رومية أم قسطنطينية، فقال قسطنطينية تفتح أولا أو مدينة هرقل تفتح أولا. فنشأ هذا الفتى وهو عازم على أن يكون مجاهدا في سبيل الله، يرغب في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتربى على القيام بالحق والشجاعة فيه، وإذا به يكون الفاتح لهذه المدينة في عمر 24 عاما لا يكاد أحد من شبابنا في هذه السن يكون قد حصل شيئا من العلم أو العمل أو الجهاد أو الدعوة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لذا نقول لا بد أن نربي أبناءنا على أن يكونوا إيجابيين مهتمين بقضية الإسلام، ساعين لنصرة الدين، ليس فقط متفردين، ليسوا فقط ناظرين بعين الذي ينظر ولا يعمل ولا يشعر أنه عليه مسؤولية، لابد أن نربيهم على ذلك ونجعلهم يشتركون في الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن ذلك تحت الإشراف المباشر من الأب والأم حتى يكون بالضوابط الشرعية ولا يترتب عليه من المفاسد ما لا يجوز، ولكن كما ذكرنا دون المحاذير الخاطئة التي ترتبت في نفوس أكثرنا ومنعت أكثرنا من أن يقول كلمة الحق وقد علمها. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بقيت من أوامر هذه الوصية العظيمة التي تحتاج بلا شك منا إلى أكثر من وقفات متعددة لنستفيد منها فيما هو من أعظم وجوه النقص والتقصير عندنا، بقي منها وصيته فيما يتعلق بالأخلاق وبالآداب. ففي الأخلاق قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس أي لا تميله تكبرا. قال ولا تمشي في الأرض مرحا، والمرح المقصود في هذه الآية ليس مجرد السرور ولكنه العجب بالنفس والغرور وهو قرين الكبر. قال إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال ولا تصعر خدك للناس. فالكبر والعياذ بالله من أخطر الأمراض الأخلاقية التي منبعها من القلب. ويظهر ذلك في معاملة الناس وسلوكه في معاملتهم، سلوك العبد في معاملة الناس، وذرة واحدة من الكبر تمنع دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. وذلك أن الكبر مرض إبليسي خطير، هو أصلا علامة على شيطانية ذلك المتكبر، فهو شيطان وإن كان في جثمان إنسان، والعياذ بالله. فالقلب المتكبر قلب شيطان، نعوذ بالله، بعد عن الحق أكثر البعد، لأن الكبرياء من صفات الرب سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، من نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أبالي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يتربى على التواضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وتصعير الخد للناس كناية عن الكبر كما ذكرنا، ولا تمشي في الأرض مرحا كناية عن العجب، وهذا منبع الكبر والعياذ بالله. قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور. الاختيال والفخر على الخلق من أخطر الأمراض التي ينشأ عليها أبناء يظلون بعد ذلك عمرهم كله ليس لهم رغبة إلا في تسخير الخلق تحت سلطانهم، وتسخير ألسنتهم في مديحهم، وتسخير كل شيء من أجل ذكر محاسنهم. وهذا المرض الذي يصاب به أو أصيب به في الحقيقة كل الملوك والكبراء والرؤساء والأمراء الظلمة الذين يخالفون شرع الله عز وجل، وربما حاربوا دين الله سبحانه وتعالى من كفار منافقين، كلهم مصابون بهذه الأمراض، وربوا للأسف على هذه المعاني الخبيثة من الكبر والاختيال والفخر على الأمراض الفرعونية، ربهم أعداء الإسلام على ذلك، كما نسي آباؤهم أن يربوهم على التواضع وعلى عدم الإعجاب بالنفس وذكر مآثرها، بل إذا ولد الولد يذكر مآثر نفسه، علم أن العجب وهو المقصود بالمرح، وهو الذي يذمه الله دائما، وليس مجرد السرور أو الفرح، إنما الفرح المذموم والمرح المذموم هو أن يظن الإنسان بنفسه الكمال. فلا بد أن يذكر العبد دائما، والولد من ضمن من يربون يلزم الأب والأم بتربيتهم على ذلك، كما ذكرنا يذكر بما في الإنسان من نقص، وأنه لا يكمل، وأن صفة الكمال لا تنبغي إلا لله وحده لا شريك له، وأن العبد يربى على أنه مذنب مخطئ. هكذا ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكان القدوة لهم في ذلك. فعندما يسأله أبو بكر دعاء يعلمه إياه يقوله في صلاته، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فأما الإعجاب بالنفس فلا بد من معالجته في الصغر حتى لا ينشأ مختالا فخورا. وتأمل في قول هذا الحكيم رضي الله تعالى عنه: إن الله لا يحب كل مختال فخور. فلم يستعمل من أسلوب الترهيب أنواع العقاب الأخرى مثل الترهيب بالنار أو العذاب، وإنما استعمل أن الله لا يحب ذلك، ليوقظ في نفس هذا الولد أن حب الله عز وجل هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه، وأن ما يحبه الله هو الذي يجب أن تعمله، وما لا يحبه هو الذي يجب أن تجتنبه. فحب الله عز وجل هو المحرك الأساسي الذي يدفع إلى إصلاح النفس وتهذيبها. وأما أنواع العقاب فقد تفلح في غير هذه الأمور، والله أعلى وأعلم، ولا شك في استعمالها، لكن لا بد من أن يكون حب الله هو المحرك الأساسي كما ذكرنا، والبحث عما يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذا كان فرح المؤمنين بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب أفرح شيء، فرحوا فرحا شديدا لم يفرحوا بمثله، لأنهم قد ربوا على ذلك، قد ربوا على أنهم يحبون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى أنهم إنما يريدون ما يحبه الله. ولذا كان التذكير بمعنى الحب هو أعظم الدافع للبذل. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله وحب الله سبحانه وتعالى والبحث عما يحبه هو بلا شك من أعظم بل إن لم نقل أعظم أعمال القلوب التي ينبع منها بعد ذلك كل منزلة وكل مرتبة من مراتب العبادة القلبية التي صلاحها صلاح العبد. وأما التربية على الآداب ففي قول هذا الحكيم لابنه فيما ذكر الله عز وجل وقص علينا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور قال واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهذه التربية على الآداب في طريقة المشي وطريقة الكلام ومعاملة الناس فلا بد أن يكون الوسط في ذلك ويرهبه بهذا الأسلوب الرفيع يرهبه من رفع الصوت بالتمثيل حتى يكون المثل القبيح ماثلا أمام عينيه يراه أمامه فيترك رفع الصوت كما يكره رفع الصوت من الحمير وإنه لأنكر الأصوات. هذه بعض فوائد هذه الوصية وما نحيط بها علما وإنما نحتاج إلى أن نقف أمامها لننظر فيما يعتري تربيتنا لأولادنا ومن نسأل عنهم من أنواع القصور. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.